بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الأذان بخمس دقائق نبهوني أتكلم عن قضية التمثيليات بالتفصيل. نواصل أيها الأخوة في الدالية. كتاب الدالية، منظومة منهج الحق للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في العقيدة والآداب والأخلاق. يقول رحمه الله تعالى بعد ما قال: هو الحي والقيوم ذو الجود والغناء وكل صفات الحمد لله تسند، أي إن الله عز وجل هو المستحق لجميع المحامد، كما قال الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. ولذلك عبر بأل التي تفيد الاستغراق، ثم بكون الجملة جملة اسمية وهي أبلغ من الجملة الفعلية، ثم بكون الخبر جار ومجرور، فكأنه حصر الحمد الكامل كله لله تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، انتبهت، والنعمة لك والملك لا شريك لك. أكد بإن التي تفيد التوكيد، وأكد بكون الجملة جملة اسمية، وأكد بأل التي تفيد الاستغراق، فجميع المحامد التي لا تقف عند حد ولا تحد بحد له الحمد في الآخرة والأولى، له الحمد بكل ما تحمله كلمة الحمد من معنى، فهو وحده الذي يحمد في السراء والضراء، يحمد في السراء والضراء، فلذلك هو المستحق لجميع المحامد والثناء والمدح. سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. الله أكبر. أحاط بكل الخلق برا علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط. وقال تبارك وتعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالله عز وجل يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، علما وقدرة وإدراكا وسمعا وبصرا. ولذلك قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي يحيط بها لكن هي لا تحيط به، لأن معنى الإدراك هنا ماذا؟ الإحاطة. فالله عز وجل: ولا يحيطون به علما، فهو عز وجل المحيط بكل شيء قدرة وعلما وبرا وإحسانا ورزقا وتوفيقا ومعية، فهو تبارك وتعالى لا تخفى عليه شيء خافية في الأرض ولا في السماء. وإن تكن مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل كما قال في الآية الأخرى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل هو الذي يحيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء وعلمه الذي لا ينتهي عند حد، وقدرته التي لا تنتهي عند حد، وبره بعباده وإحسانه إليهم الذي لا ينضب. فهو لو أرأيت ما أنفق منذ أن خلق الله السماوات والأرض، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد. الله سبحانه وتعالى يبصر جميع ذرات الكون بحيث لا تخفى عليه خافية ولا تختلط عليه الأشياء، يميزها من بعضها. لو كان عدد الرمل عالج فإنه لا يخفى عليه عدده وإحصاؤه، وأحصى كل شيء وأحاط بكل وأحصى كل شيء وأحاط بكل شيء علما. لا في آية الجن وأحصى كل شيء عددا. فهو تبارك وتعالى قادر على إحصاء ذرات الكون، الذرات التي لا ترى إلا بالمجهر ولا يرونها الناس إلا بواسطة، الله تبارك وتعالى يراها ويعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يرى رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك انظر إلى قول الله عز وجل: يعلم السر وإيش وأخفى. في عرفنا نحن ليس هناك شيء أخفى من إيش من السر، ولكن الله يطلع على ما هو أخفى من السر، ما هو أخفى من السر. ولذلك يعبر العلماء بعبارة في القدر، في القدر العلمي، أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. لا يحيط أحد بشيء من علمه. كذلك يسمع كل شيء، لا يخفى عن سمعه شيء، ولا تختلط عليه الأصوات، ولا تؤثر في علمه اللغات، بل هو يعلم كل ذلك على اختلاف لغاتنا وألسنتنا وأذواقنا وما إلى ذلك. فالله عز وجل يسمع ويبصر كل شيء. ولا نقول كما يقول المتكلمون بأن السمع إدراك ماذا؟ المسموعات، والبصر إدراك المبصرات. هذا وصف لله بالعجز. الله عز وجل يقول إنه سميع بصير، وأنت تنفي وتقول لا وإنما يدرك ولا يسمع، كيف هذا الكلام؟ وعلتهم واهية، ويمكن أن تدخل العلة حتى في قولهم إدراك ماذا؟ إدراك المبصرات وإدراك المسموعات، لأن لها لوازم أيضا، لأن لها لوازم أيضا. فاللوازم هي التي أوقعتهم في هذا الهراء الذي وقعوا فيه، وفي هذا الشر العريق الذي ارتكسوا فيه من تأويل أسماء الله وصفاته وإجرائها على غير معانيها، فوقعوا في شر مما فروا منه. فالله عز وجل يدرك كل شيء. سبحان من وسع سمعه، سبحان من وسع سمعه الأصوات. سبحان الله، الأصوات، هذا بصوت قوي وهذا بصوت عادي وهذا بصوت مخافت وهذا بصوت مجاهر، لا تخفى عليه خافية. سبحان الله، المرأة التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت ثعلبة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. تأتي أنت يا متكلم، يا متلوث بعلم بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، وتقول لا يسمع؟ والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني سبحان الله العظيم، المساكين هؤلاء الذين يؤولون سواء في أم البراهين الكبرى أو في أم البراهين الصغرى أو في العقائد النسفية الفلسفية أو في شروح الجوهرة أو في مواقف الأيجي أو في غيرها من الهراء، تلك الكتب التي أضلت المسلمين عن سواء السبيل لأنها حشيت بالهراء وخلت من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، خلت تماما من قال الله وقال رسوله. أنا أذكر شيخا لنا رحمة الله عليه، شيخنا الشيخ عبد الله الخضيري، توفي قبل نحو أكثر من 30 عاما، وكان يدرسنا التوحيد، ورأى طالبا يقرأ في كتاب معالم في الطريق، هذا الذي من قرأه ضل إلى التكفير، من قرأه ضل إلى التكفير، وأنا قرأته قبل 40 عاما وكدت أن أقع في هذا المأزق، ولكن الله سلم بسبب هذا الشيخ رحمة الله عليه. قال رحمه الله لما رأى شخصا مغرما بكتب الفكريين والحزبيين الذين لا هم لهم إلا الفتوى بغير علم، فكان يقرأ في كتاب معالم في الطريق، كتاب خطير جدا على الشباب، الذي يقرأه يكفر المسلمين مباشرة ولا يستثني أحدا، ويعتقد أنه هو على الحق وغيره على الباطل، وهو كتاب ضال مضل. فيقول، اسمحوا لي أقول لكم بلهجة شيخنا رحمه الله لما حذرنا من هذا الكتاب، قال رأى طالبا منشغل ونحن ندرس التوحيد، هو يشرح لنا في الواسطية وهذا أخونا يقرأ في هذا الكتاب الفكري الحزبي الذي هو مليء بالضلالات. فقال بلهجته رحمة الله عليه، أخذ الكتاب من الرجل وقال يا عيالي، يعني يا أولادي، يخاطبنا دائما يا عيالي رحمة الله عليه، وهو فحل من فحول التوحيد والفقه والحديث والنحو واللغة وكل شيء، قال يا عيالي هذه الكتب ما بها خير، ألا ترون أن ما فيها لا آية ولا حديث؟ رأيتم؟ قال يا عيالي هالكتب ما بها خير، ألا ترون ما فيها لا آية ولا حديث، فيها أقوال مسطرة وفلسفة وتكفير وأحكام على الناس جزافا لم يستثني صاحبها مسكين أحدا. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا لهذه الكتب الخطيرة الدخيلة علينا. تنبيه حسن الله إليك. هي التنبيه إن شاء الله، بقي نشرح بيت ثم ننبه. فاحذروا من كتب الفلسفة، اعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء، يسمع كل شيء، يبصر كل شيء، يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، لا يشبه بخلقه أبدا لا من قريب ولا من بعيد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله، تصور وما تخفي الصدور، شيء لم تتفوه به، مجرد خاطرة في قلبك الله يعلمها سبحانه وتعالى. فثقوا بعلم الله، وإياكم أن تخضعوه لقوانين الفلسفة والمنطق، بل أخضعوه لما دل عليه الدليل من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة سيدنا وحبيبنا ونبينا وقائدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. الله أكبر، له الملك وله الحمد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، هو المالك لكل شيء، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله له الملك المطلق، العبد يملك لكنه ملك ماذا؟ قاصر. محدود وقاصر وعرضة لماذا؟ للزوال. إذن الله عز وجل بيده الملك، بيده الخير، بيده ملكوت كل شيء. ولذلك جاء فضل من يقرأ هذا الدعاء الذي فيه الاعتراف بأن الحمد والملك لله عز وجل. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك كأكمل وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها مئة مرة ماذا كتب الله له مئة حسنة وحط عنه إيش مئة سيئة وكانت كعدل عشر رقاب. سبحان الله, تصور لو أنك أعتقت عشر رقاب وكانت له حرزا من الشيطان في يوم ذلك, ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص قال مثل ما قال أو عمل مثل ما عمل. تصوروا كم تستغرق منك هذه, كم دقيقة. ترى بعض الناس يمضي عليه اليوم واليومان والثلاثة ولم يذكر هذا الدعاء اليسير, كم يأخذ منك؟ من الذي جرب؟ هاي خبروني, أعطينا على السريع وعلى البطيء. ربع ساعة ربع ساعة بالتؤدة التامة, واثنى عشر دقيقة بالترسل, وست دقائق بالهذرمة, يعني السرعة المفرطة. ها؟ لا ما هو حذر بس. فإذا يعني عشر إلى اثنى عشر دقيقة تقولها بالراحة, وانت خارج من البيت قلها, وانت راجع من الدوام قلها, وانت جالس في مكانك في متجرك في قلها. سبحان الله, يعني فالله عز وجل له جميع المحامد وهو له الملك وحده تبارك وتعالى, كما أنه صاحب الحكمة المطلقة, ما خلق شيئا وما شرع شيئا إلا لحكمة بالغة. من الحكم ما ندركه, والأكثر لا ندركه, لا ندركه إلا القليل. ولذلك أنا أنبه على مسألة خطيرة. البارح يسألني واحد يقول طيب لماذا يقول لماذا نحن لا نصوم إلا رمضان فقط, يعني وجوب صوم الواجب, ما الحكمة؟ قلت الحكمة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليس لك أن تعلق استجابتك بمعرفة ماذا؟ بمعرفة الحكمة. وأكثر الناس يضل إذا ركز في البحث عن ماذا؟ عن الحكمة والعلة. لماذا شرع الله كذا؟ لماذا قال كذا؟ لماذا فعل كذا ولم يفعل كذا؟ لماذا قال كذا ولم يقل كذا؟ لماذا شرع الله عز وجل الحج إلى بيته العظيم في صحراء قاحلة وجبال جافة, ما هي خضراء مثل أوروبا ولا مثل شرق آسيا ولا أفريقيا؟ لا, ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم, ربنا ليقيموا الصلاة. فالحكمة أولا وما خلقت أولا وآخرا, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة العظيمة. إذا أشكلت عليك حكمة تذكر هذه. نعم أنا معك أن هناك أمور قد تكون الحكمة منها ظاهرة, مثلا الصوم له حكم ظاهرة, التعبد, التذلل لله, الشعور بأحوال إخوانك, التذلل لله, امتحانك, هذا الأكل أمامك شهي, زوجتك أمامك لابسة أحسن لباس ما تستطيع قربانها خوفا ممن؟ من الله عز وجل. هذه حكمة ظاهرة. لكن أكثر الأشياء هي لا شك لها حكمة, لكن نحن لا ندرك جميع الحكم. انظروا إلى أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ولعن من أبغضه وقلاه, عمر بن الخطاب رضي الله عنه, لما جاء يقبل الحجر الأسود سبحان الله, فكر وإذا به حجر, طيب ما الذي يفيد؟ ها نتمسح به؟ لا, نقبله كما قبله صلى الله عليه وسلم بس فقط, أو نستلمه, لا نتمسح ولا نمرغ وجوهنا فيه مثل ما يفعل بعض العمار والزوار. لا تمرغ وجهك بالحجر, ما يجوز, إما أن تقبل وإما أن تستلمه كما استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل؟ قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, يعني لكونك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية قضية عبادة وحكمة وامتثال واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. فعليك أن تتأسى، أن تتقيد به وجدت في بلد إسلامي في غرب أفريقيا، في بلد مدينة لا أذكر اسمها، لن أذكر اسمها، فيها حجر يزعم بعض غلاة الصوفية أنه قطعة من الحجر الأسود، وهناك بئر يتهافت عليها الناس بالآلاف، يقولون هذه متصلة ببئر زمزم، ما شاء الله قطعت البحر الأحمر وأفريقيا كلها من شرقها إلى غربها حتى وصلت إلى تلك المدينة التي مليئة بقبور الطواغيت الذين يعبدون من دون الله والعياذ بالله. وحول هذه البئر وحول هذا الحجر ثلاثة قبور تعبد ويسجد لها ويتمسح بها ويذبح لها وينذر لها ويستغاث بأهلها. وشيخ الطريقة الحي آنذاك متزوج من 100 امرأة، لأنه يحل له ما لا يحل لغيره، ويدعي الإسلام، والإسلام منه براء ومن أعماله. فاحذروا من هؤلاء الطواغيت، احذروا من هؤلاء الطواغيت. تذكرون السؤال الذي جاءنا قبل أيام، لو أن شيخي منعني من الحج أو العمرة، شيخ الطريقة، هل أطيعه؟ لا والله، إن أطعته فقد عبدته من دون الله. شيخ الطريقة يمنعك من الحج، يقول لك امشي أو لا تمشي، لعنه الله إن كان يفعل ذلك، أنا أستجيز لعنه، من يفعل ذلك أنا أستحل لعنته إن كان قد مات على هذه الحال. فانتبهوا، الأمر خطير، لا تفوضوا أمرك بلا شيوخ الطرق الطواغيت الذين أضلوا الأمة وأبعدوهم عن الحق وحالوا بينهم وبين الكتاب والسنة. يقول لهم الشيخ ذاك ماذا يقول، هو صاحب زمزم المصطنع ذا، يقول لهم القرآن، لا تضيعوا أنفسكم في القرآن، القرآن يحرقكم إلى سابع جد. طيب ماذا نفعل؟ قال اكتفوا بصلاة الماتح، مدري الفاتح، هذه الهراء الذي يزعم أنه أوحي إليه به قبل 150 سنة، والذي زعم ذلك هو عميل من عملاء فرنسا، باع بلاده للفرنسيين. القضية يا إخوان خطيرة جدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انتبه لنفسك. فالمحامد لله عز وجل، والشكر لله، والعبادة لله، والخضوع لله، والتذلل لله، والعبادة كل، والصلاة لله، والنذر لله، ولا تحني رأسك إلا لله سبحانه وتعالى. ما تسجد على صورة فلان، ولا على صورة الزعيم فلان، ولا على صورة رئيس البلد الفلاني، انتبه، مسألة خطيرة جدا، انتبه. فاحذروا من هذا الهراء، ولعل نكتفي بهذا اليوم لنرجع إلى مسألة التمثيليات. أمس سأل سائل عن حكم التمثيليات، لأن اليوم أيضا جادل فيها من جادل، ونحن في مكان ما، أذن طيب بعد الأذان إن شاء الله نلخصها. إخواني، ما يسمى بالتمثيل حتى ولو سماه تمثيلا إسلاميا محرم من عدة وجوه. الوجه الأول أنه كذب، ولذلك ما وجدوا له إلا اسم ماذا؟ تمثيل، والتمثيل هو ماذا؟ هو الكذب. ثانيا أنه مبدأ غربي مستورد من الغرب، لم يكن يوم من الأيام وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، وإن زعم من زعم أن التمثيليات والأناشيد أنها من وسائل الدعوة، فهذا زعم باطل ومخالف لهدي الكتاب والسنة. والأمر الثالث أنه بدعة في الدين، بدعة في دين الله. من قال أن الدين ينشر بهذا الهراء؟ ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورابعا أنه لم يقل به أحد من السلف القدامى، ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين في هذا العصر أيضا، أما المتعالمين ففتواهم لا يعمل بها. الأمر الخامس أنه قد ترتكب فيه من المحاذير الأخرى ما لا يحصى، منها أن يقوم داعرون وداعرات بأدوار الصحابة أو بأدوار الرسل أو بأدوار أمهات المؤمنين أو نحو ذلك. وقد أخبرت عن أحد، عن بعض الذين يقومون بهذه الأدوار، أنهم نصارى ويهود وليسوا مسلمين أصلا. ولذلك فإن دعوة جواز هذه التمثيليات التي سموها تمثيليات إسلامية دعوة باطلة وفاسدة، وتسمية الأشياء بغير اسمها. يا أخي، عندك قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، كتب السلف الصالح، كتب السنة، كتب الفقه، كتب الحديث. يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فاحذروا من هذه الخرافات المسماة بالتمثيليات والتي يدعى أنها من دين الله وهي والله ضد الدين. مما يؤسف له أن يفتي بجوازها ناس أناس ينتسبون إلى العلم ولا غروة، كونهم يجيزونها. أجازوا الربا قبلها، استحلوا ماذا؟ الربا، واستحلوا الغناء، واستحلوا الكذب لمصلحة الدعوة بزعمهم، واستحلوا أشياء كثيرة، استحلوا توريث المسلم من الكافر والعكس، استحلوا الاختلاط، استحلوا المصافحة. هذا الذي يفتي في بعض القنوات المجاورة، أو أي امرأة تجيه وصافحها ويضع يده فيها ويقول ما في شيء، قلبه ما شاء الله طيب، يقول قلوبنا طاهرة، يكذب. هل هي أطهر من قلوب الصحابة والتابعين؟ أطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إني لا أصافح النساء؟ ها؟ فاحذروا من هذا التقليد. العجيب أن هذا الرجل المفتري قال أنا أعتب على إخواننا الفنانين والفنانات، يعني الذين تركوا الفن الساقط، يقصد العاطفية والغزلية، ونطالبهم بأن لا يتركوا الفن بل يوجدوا لنا فنا إسلاميا. يقول وأنا أقول إن القرآن يدل على جواز التمثيليات، ثم قال يدل على ذلك قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف تمثيلية؟ ويدل لذلك يقول هذا الدجال، يقول قصة ابنتي شعيب، طبعا لم يثبت أنه من؟ أنه شعيب الذي في قصة سورة القصص، وغير ذلك من استدلالاته الباطلة. فاحذروا من هذه الفتاوى الضالة التي كثرت وطمت هذه الأيام، أحذركم منها. وعليكم بقال الله وقال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.